أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، يروي أصحاب الشيعة أن نفرا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه في مرضه يوما من الأيام في بيت عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدناهم وحياهم ودعا لهم بالنصر والهداية والتوفيق، ثم قال عليه وآله الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده، فإن الله عز وجل قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال لي ولكم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أيها الإخوة المسلمون، الكبر والعجب فرع منه، ذلك لأن العجب إنما هو رؤية كمال النفس، أما الكبر وهو أنت وأشد فإنك ترى للناس منزلة وترى لنفسك منزلة، ولكن ترى منزلة نفسك أعلى من منزلة الناس جميعا. لذلك كان الكبر مرض نفسي خطير، لأنه يتعالى على النصح ويتعالى على التعليم ويتعالى على الإرشاد، ولأن صاحبه يرى نفسه أكبر من المعلم ومن الناصح ومن المرشد. أيها الإخوة المسلمون، ولذلك كان الكبر حراما، ولذلك كان الكبر حراما. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عمه العباس، يقول: يا عم، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر، فإن الله تبارك وتعالى يحتجب منهما، أي لا يغفر لصاحب شرك ولا لصاحب كبر. يا عم، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر، فإن الله تبارك وتعالى يحتجب منهما، أي لا يغفر لصاحبهما أبدا. ولذلك كان كما قلت حراما. ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب العزة: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن سلبني ومن حاول أخذ واحدا منهما قتلته. وفي رواية: أدخلته النار. قال المناوي في شرحه: أي أنهما صفتان تختصان بالله عز وجل، فلا يليق لغيره أن يتصف بهما، ولا يباح الكبر أيها الإخوة إلا في ثلاثة مواضع. أولا: التكبر على المتكبرين. فقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تواضعوا للمتواضعين وتكبروا على المتكبرين، فإن تكبركم عليهم صدقة. تكون التكبر على المتكبرين ذلة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصغارا، فإن التكبر على المتكبرين ذلة وصغار، ولكم بذلك صدقة. أما المكان الثاني الذي يباح التكبر فيه أيها الإخوة فهو المشية في القتال تجاه الخصم، فإن التكبر في المشي مكروه وحرام إلا في مكان القتال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا المكان، أي التبكر والتكبر أمام العدو وبين الصفين. أما المكان الثالث أيها الإخوة الذي يباح فيه الكبر والتكبر فهو عند إعطائك المال للفقير تتكبر لا على الفقير وإنما تستعلي على المال فتدفعه وتشعر الفقير أنه قليل وأنه لا قيمة له وأنه مأجور إن أخذه، فيقبل عليك الفقير بطيب نفس وعفة وهو آمن من البذل ومن الألم. أيها الإخوة المسلمون، إذا مرض يتعوذ منه الأنبياء والصالحون والعقلاء، قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد ورد كذلك أن المهذب بن أبي صفرة وكان قائد جيش الحجاج في قتال الخوارج وغيرهم، وكان كريما وصبلا للرحم عفيفا، إلا أنه كان به نزعة من كبر، فلبس ثوب خز يوما وخرج يختال متبخرا، فشاهده مغرب بن عبد الله بن الشخير فقال ما هذه المشية التي يطارها الله ورسوله؟ قال أما تعرفني؟ قال بلى أعرفه، إن أولك نصفة مدرة وإن آخرك جيفة قدرة وأنت بين الأولى والآخرة تحمل العذرة، فعلى هذه المشية فأبطل المهلب هذه المشية ولم يعد وما عاد يفعلها مرة أخرى أبدا. أيها الإخوة المسلمون، إذن يكرهها الأنبياء ويحذرون منها، ويكرهها الصالحون ويكرهها العقلاء. وقد ورد عن زادان بن الزهير أنه سئل عن الكبر فقال إنما هو فضل حمق، فضل أحمق كثير ما يدري صاحبه أين يصرف حمقه فصرفه في الكبر والتعجب. ومن الكبر أيها الإخوة كبرا يخرج صاحبه إلى الكفر، نسأل الله تعالى، الموجب للقتل. فقد ورد عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه سئل كيف منزلك في العراق، كيف كان مقامك في العراق؟ قال خير منزل، لو أن الله تعالى مكنني من أربعة لقتلتهم وتقربت إلى الله بإيمانهم. قالوا من هم؟ قال أما الأول فهو مقاتل بن مسمع، وكان قد ولي ولاية سجستان في بلاد فارس وما وراءها، فأنفق كل بيت المال على الناس، أعطى الناس من الأموال كثيرا حتى أحبوه فعدل، فجاء إلى مسجد البصرة فقام له الناس وخلعوا أرضيتهم وبسطوها له ليمشي عليها في المسجد، فانتفقت أوداده وظهر عليه الكبر وقال لرجل يماشيه لمثل هذا فليعمل العاملون. الآية نزلت في المخلصين من عباد الله تعالى الذين أعدت لهم الجنة، فحولها إلى أن الكبر هو الذي يجب أن يثاب عليه وأن يحتفل به وبأصحابه الناس. فأهدر الحجاج دمه وود لو أنه وقع في يديه ليقتله ويتقرب بخسفه إلى الله عز وجل. أما الثاني أيها الإخوة فهو عبيد الله بن زيد التميمي، خطب في مسجد البصرة الجامع الكبير، وكان خطيبا مفوها ويعني كثير البلاغ أو شديد البلاغة، فقال له بعض الناس من أطراف المسجد أحسن كثر الله فينا من أمثالك، فالتفت إليهم وقال اسكتوا فقد كلفتم الله شفقا، يعني كأن الله تعالى لا يستطيع أن يخلق أمثاله عجبا وكبرا، نسأل الله عز وجل العافية. أما الثالث فهو معبد بن زرارة، كان جالسا بين قومه في قارعة الطريق فأتته امرأة عجوزا تسأل عن موضع وعن مكان ولا تعرف اسمه. قالت: يا عبد الله، أين الطريق إلى موضع كذا؟ قال: يا هلامك، يعني كلمة تقال بالتقبيح والتشنيع، أمثلي يقال له عبد الله؟ أمثلي يقال له عبد الله؟ فنظر الحجاج إن وجده أن يتقرب بدمه إلى الله عز وجل. أما الرابع فأبو شمال الأسدي أضل راحلته يوما ما، أضل بعيرا، ففتش عنه فلم يجد، فقال: والله إن لم يرد الله علي راحلتي لا صليت له صلاة أبدا. نسأل الله عز وجل العافية. انظروا إلى الكبر. ثم فتش له الناس عنها فوجدوها، فقالوا: قد وجدناها يا أبا شمال، فصل أي داوم على صلاتك. فقال: أجل، ولكن يميني يمين مصر، يعني يهدد الله تبارك وتعالى بيمينه إن لم يجد له الناقة فسوف لا يصلي أبدا. أيها الإخوة المسلمون، هذا الكبر يعني طرف من أطراف أخلاق الكفر، وأليس بنا أو ألا نستطيع أن نعدو كثيرا من أمراض التفرقة بيننا إلى ما نشاهده من الكبر في نفوس أكثر زعماء المسلمين وقادتهم؟ كل يظن نفسه أنه كهارون الرشيد في العظمة والدولة والقوة، يتعالى على إخوانه، ويكثر المصلحون، ويرفض الرافضون في سبيل الإصلاح من هنا ومن هنا، وما من مستجيب. وما مرض ذلك أيها الإخوة إلا إلى الكبر وحده، إنه قرين الكفر. فليحذر المسلمون هذا، مسؤولوهم وعامتهم، حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: إذا رأيت الرجل يقع في المعصية عن شهوة فالتمس له التوبة قد يتوب، وإذا رأيت الرجل يعلنه، وإذا رأيت الرجل يقع في المعصية عن طريق الكبر فانتظر له اللعنة، فإن آدم عليه وآله الصلاة والسلام عصى عن شهوة فتاب الله عليه، وعصى إبليس عن كبر فلعنه الله تبارك وتعالى. لو فكر الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبر، شبان ولا شيب، يد التراب ومقبور التراب غدا، أقصر فإنك مقتول ومشروب. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عمر فيما أظن، يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأله سائل: وما الكبر يا رسول الله؟ قال: فطر الحق وغلق الناس، رفض الحق وغلق الناس، غلق الناس أي ظلمهم والتعدي عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في القرآن العظيم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر.